పల్లు తల్లు పల్లు తల్లు తల్లు పల్లు నజీన్ ఫిర్హు الملايين పల్లు పల్లు పల్లు పల్లు నజీన్ పల్లు పల్లు పల్లు ఫిర్హు الملايين పల్లు పల్లు طلوا يا محلاها طلي زغروتي هالليل نعلي طلوا يا محلاها طلي زغروتي هالليل نعلي والاهالي يلا حلي يا فرحه من سنين طلوا طلوا طلوا طلوا الناجحين طلوا طلوا طلوا فرحوا الملايين طلوا طلوا الناجحين طلوا طلوا طلوا طلوا فرحوا الملايين جينا نبارك جينا نهني تنعمل هالفرحة جنة جينا نبارك جينا نهني تنعمل هالفرحة جنة جينا نبارك جينا نهني تنعمل هالفرحة جنة وابو الجايد عم بيغني حيا الناجحين طلوا طلوا طلوا طلوا الناجحين طلوا طلوا طلوا فرحوا الملايين طلوا طلوا رش الورد على خدوده والفرحة تحلى بوجوده رش الورد على خدوده والفرحة تحلى بوجوده رش الورد على خدوده والفرحة تحلى رش الورد على خدوده والفرحة تحلى يلا يلا يلا يلا يا أحباب وجوده يا فرحانين طلوا طلوا طلوا الناجحين طلوا طلوا طلوا فرحوا الملايين طلوا طلوا اشعل النار يا سعيدة واللي ناجح معانا يلا يعلي ايدينه ول ول ول واللي ناجح معانا يلا على يعلي ايدينا اول ما يفرح معانا قالوا مبين من عينه يفرح معانا قال مبين من عينه www.nnw1.net شبكة النصيرات.